الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الجنايات، فصل في النوع الثاني مما يوجب القصاص فيما دون النفس، وهو الجروح. فيجب القصاص في كل جرح ينتهي إلى عضو كالموضحة، وجرح العضد والساعد والفخذ والساق والقدم. يقول: النوع الثاني من القصاص في الطرف الجروح، لأن القصاص إما في النفس، وقد مر قتل العمد وقتل شبه العمد وقتل الخطأ وما يجب في كل واحد منها، ثم انتقل إلى مسألة قطع الطرف، طرف الإنسان إما إحدى أعضائه أو جزء من أعضائه، فتكلم على هذه. فقال: قطع الطرف ينقسم إلى قسمين: إما طرف له مفصل أو يصل إلى حد أو يكون جرح. فلما قال النوع الثاني من الجراحات، وهو ليس قطع الطرف إنما هي جراحة تحدث في الإنسان، فعقد لها فصل. الحنابلة كالشافعية يرون أن الجروح لا قصاص فيها إلا في نوع واحد، وهو يسمى الموضحة، لأنها توضح العظم أي تكشف اللحم عنه. أما غيره من الجراحات فلها أسام، لكن لا قصاص فيها، إنما فيها حكومة أو ديات. وهذا قول الشافعية وقول الأئمة الأربعة على خلاف بينهم فيما يتمكن منه القصاص وما لا يتمكن منه القصاص. وغيرهم من غير الأئمة يقولون أن الله عز وجل يقول: والجروح قصاص، وفي قراءة: والجروح بالضم، أي الجروح فيها القصاص. قال: وهي عامة، والله عز وجل جعل في كل جرح قصاص، فإذا أمكن أن يؤتى به فلا بد من قصاص. فكان الصحابة يقيدون من اللطمة ومن الطعنة، وهؤلاء يقولون لا، لأن اللطمة تختلف، لأن قد يكون المجني عليه إذا أراد أن يقتص بلطمة يده تكون أكبر أو ضربته أعظم، مع أن الصحابة أقادوا في اللطمة. وقالوا أن الله عز وجل لما قال: والجروح قصاص، دل على أن كل جرح فيه قصاص، لا بد أن يكون فيه قصاص. وما ذكروه من عدم التماثل فهو من تقييدات حصلت من أنفسهم، والله عز وجل أرحم بعباده وأحوط للأمة، فأتى بهذا الحكم، وهو يعلم أن الناس يختلفون في جراحاتهم. ولو كان شيئا يفضي إلى عدم التماثل لذكره الله سبحانه وتعالى، لكن الأئمة يقولون الموضحة هي التي يتمكن فيها القصاص، ما دون الموضحة من جراحات وما بعد الموضحة من جراحات. الموضحة التي تكشف العظم، قد تكون في الرأس وقد تكون في الوجه وقد تكون في العضد وقد تكون في الساعد، هذا يتأتى منه. لكن ما قبلها من جراحات يسموها الدامعة ويسموها السمحاق ويسموها الباضعة على أنواع. فالسمحاق هي الطعنة التي تصل إلى الجلد الرقيقة التي على العظم، فإذا وصلت الجلد وكشطتها عن العظم سميت موضحة، ويقولون سمحاق ما فيها قصاص لأنه لا يتمكن، ويجعلون الباضعة وهي التي تبضع اللحم وتشقه لا يكون فيها قصاص، ويجعلون الدامية هي التي تدمي لا قصاص فيها، كل هذه فيها حكومات ليست فيها قصاص. وغيرهم يقول لا يمكن القصاص فيها. وما بعد الموضحة كذلك لها أسام، فإن فيها المأمومة وفيها الجائفة وفيها الهاشمة والمنقلة، هذه أسماء جراحات. المنقلة التي تنقل العظام، المعتدي يعتدي على المجني عليه فيكسر عظمه فينقله عن مكانه، والهاشمة التي تهشم العظم، والمأمومة هي التي تأم الرأس حتى تبلغ المخ منه، وهي يسموها الجائفة. فيقولون هذه فيها حكومات وبعضها فيها القوت، فيها القصاص قتل النفس. فالشاهد أنهم جعلوا الموضحة وحدها هي التي يتمكن منها القصاص، ما عداها من هذه الجروح يقول يتعذر فيها المماثلة. والله عز وجل طلب منا القصاص، فالقصاص يستحيل في هذه الجراحات، فيعدل إلى الحكومة. الحكومة معناها ماذا؟ الحكومة أن هذا الجرح غير الموضح يقدر ما لو كان في عبد، فيقال هذا العبد أصابته مأمومة أو هاشمة أو باضعة، كم قيمته وهو بهذا العيب بهذا الجروح؟ ويقولون قيمته كذا. وكم قيمته لو كان سليما من هذه الجروح لا آفة به؟ يقولون قيمته كذا. فالفرق بين كونه معيبا وبين كونه سليما يحسم من قيمة العبد، فإذا حسم من قيمة العبد يكون هذا الحسم ذا نسبة، ويقول نقص من قيمته الربع، الثمن، الثلث، السدس، النصف، فيؤتى إلى الحر. ديته 100 من الإبل، دية كاملة. هذه الإبل تكون إما حقة وبنات مخاض أو حوامل حسب نوع القتل، ففيها دية من الإبل كاملة. فالنقص الذي حصل في العبد هذا النقص ذا نسبة إلى قيمته، فتنقل هذه النسبة إلى دية الحر. فإذا كان نقص من العبد ربع القيمة فينقص من الدية ربع الدية، ويقدر أن هذا الجرح في العبد في هذا الجرح في هذا العبد حكومته ربع دية المسلم أو عشر دية المسلم أو نصف العشر. هذا معنى الحكومة. عرفنا معنى الحكومة؟ يقدر العبد صحيح ومعيب ما بينهم من فرق يخصم من قيمة العبد، ثم يعرف هذه النسبة بالنسبة إلى قيمة العبد، أهي نصف عشره أو ربع عشره أو عشره، وكذلك فتنقل هذه النسبة إلى الدية، ويقال هذه الحكومة فيها نصف عشر الدية أو ربع عشر الدية وما إلى ذلك. ويقولون جميع الجروح إنما فيها حكومة، والقصاص لا يتأتى ولا يتمكن إلا في الموضحة وهي التي تكشف العظمى. اسمعوا الآن ما يقول. النوع الثاني الجروح للآية والخبر، فيجب القصاص في كل جرح ينتهي إلى عظم للآية والخبر. أما الآية فقوله سبحانه وتعالى والجروح قصاص والجروح قصاص، وأما الخبر فحديث الربيع حين كسر الثنية جارية فأرادوا أهلها القصاص، فقال صلى الله عليه وسلم كتاب الله القصاص، فدل على أن السن بالسن ويقتص من الطرف إلى الطرف. نعم. فيجب القصاص في كل جرح ينتهي إلى عظم كالموضحة، لأنه يمكن استيفاؤه من غير حيف ولا زيادة. لأنه يمكن، هذا تعليل، كالموضحة تشبيه مثل، قال إنما مثلنا بالموضحة لأنها يمكن استيفاء القصاص منها دون حيف، ما في تعدي، يمكن أن تأتي بالمبضع بالآلة الحادة فتقطع اللحم حتى تصل إلى العظم. نعم. أشبه قطع الكف من الكوع. نعم. ولا نعلم فيه خلافا. أما في الموضحة ما نقل، ما نعلم فيه خلافا، لا نعلم فيه خلافا، لم يكن هناك خلاف بين الأئمة. نعم. ولأن الله نص على القصاص، فلو لم يجب في كل جرح ينتهي لا عظم لسقط حكم الآية. فلو لم يجب في هذه الموضحة لسقط حكم الآية، والله عز وجل لم يكن ينزل كتابه عبثا، إنما يتلى ويعمل به. نعم. كذلك يجب القصاص في جرح العضد والساعد والفخذ والساق والقدم في قول طيب أكثر العلماء، كالموضحة وجرح، لما عطف الجرح على الموضحة أراد أن يقول الجروح العادة أن الموضحة إنما هي في شجاج الوجه والرأس، وما عدا الرأس والوجه يسمى جروح، ولذلك عطف عليها باسم مغاير، قال وكذلك الجرح في العضد والساق والكف وما إلى. نعم. ولا يستوفي ذلك إلا من له علم وخبرة كالجرائح ونحوه، يعني الذي يستوفي هذا يكون طبيب أو له خبرة بالقصاص. نعم. فإن لم يكن للولي علم بذلك أمره بالاستنابة، إذا كان الولي، لأن هو الذي يتولى القصاص، إما الولي إذا كان صغير المجني عليه أو مجنون أو لا أو مريض لا يستطيع فيأتي وليه، أو المجني عليه بنفسه، فإن لم يعرف كيف يقتص أمر أن ينيب غيره. نعم. وإن كان له علم به فظاهر كلام أحمد أنه يمكن منه لأنه أحد نوعي القصاص كالنفس. فظاهر كلام أحمد أنه يمكن منه لأن قتل النفس ورد النص، فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل، ولي المقتول هو الذي يتولى القصاص، هذا فيه نص، وعملت به السنة وعمل به الصحابة، لكن القصاص في الطرف ما ورد، لم يرد يعني به أثر، لكن لم يرد به أثر عملي، لكن دلالة الآية الظاهرة أن القصاص في الطرف أحد نوعي القصاص، لأن القصاص إما في النفس وإما في الطرف، في النفس ثبت، فكذلك القصاص في الطرف يعني ثبت أن يقتص الولي ولي القتيل، وكذا في الطرف يقتص ولي المجني عليه. نعم. ولا يجب في غير ذلك من الشجاج والجروح كما دون الموضحة أو أعظم منها. أما غير ذلك من الجراحات كأن شق جلده، فإن لم يسل دم فيقال له البضعة، فهذا البضعة عن الشق، فإن سال منه دم يقول الدامية أو الدامعة، هذه كل واحد لها حكومة، ويقول جميع الجراحات الذي دون يعني أقل أو أكثر من الموضحة، وهي الهاشمة والمنقلة والمأمومة والجائفة. فقال ما كان دون الموضحة فهذه ما فيها قصاص، إنما فيها حكومة. نعم، لأنها جراحة لا تنتهي إلى عظم ولا تؤمن فيها الزيادة، أشبه الجائفة وكسر العظام. طبعا هذا قول بعض أهل العلم، وبعض أهل العلم يقول من غير الأئمة يقول لا فيها القصاص. نعم، إلا أن يكون أعظم من الموضحة كالهاشمة والمنقلة والمأمومة. اقرأ المثل. إلا أن يكون أعظم من الموضحة كالهاشمة والمنقلة والمأمومة فله أن يقتص موضحة. يعني يقول ما كان دون الموضحة من جراحات فلا قصاص فيها. لما لا يكون فيها قصاص؟ قال لأنه لا يأمن أن يأتي بالمثل، لابد أن يكون حيف، ولما تعذر المثلية منعنا القصاص فيها، ما فيها إلا حكومة. وما كان أعظم من الموضحة قال لا هذه فيها قصاص. كيف تقولون فيها قصاص؟ قال نعم، يقتص موضحة فيبقى للمجني عليه حق في الزيادة. هذه الزيادة إما أن تسمى هاشمة حشمة العظم أو منقلة أو مأمومة، قال هذه الزيادة. إما أن يأخذ أرشها، لأن هذه ما بعد الموضحة فيها ديات، جاءت السنة سمت أن هذا فيها 10 من الإبل وهذا 15 من الإبل، والمأمومة فيها ثلث الدية. فيقول إن جرحه هاشمة قال يقتص منه موضحة، وما بين الموضحة والهاشمة فيها قولان، إما أن يأخذ الزيادة وهي 10 من الإبل، لأن الموضحة فيها 5 من الإبل، ويأخذ 10 فتكون 15، وإلا لا يأخذ شيئا، وهو قول أبي بكر وجماعة من الحنفية، والأول قول الشافعية. أي اسمعوا ما يقول الآن، إلا أن يكون أعظم من الموضحة كالهاشمة والمنقلة والمأمومة. الهاشمة التي تهشم العظم تكسره، والمنقلة التي تنقل العظم من مكانه، والمأمومة التي تصل إلى الدماغ. نعم، فله أن يقتص موضحة، ولا شيء له على قول أبي بكر. وقال ابن حامد له ما بين دية موضحة ودية تلك الشجة، فيأخذ في الهاشمة 5 من الإبل. قال ابن حامد له ما بين، هذا القول عند الحنابلة، يأخذ ما بين الموضحة والهاشمة، هذا قول الشافعية. قال لأنها زيادة ولا يجوز أن يكون المعتدى عليه يذهب بظلم ولا يعتاض عنه. وأما الحنفية يقولون ما يأخذ شيء. لما لا يأخذ شيئا؟ قال ما يكون يجمع بين دية ويجمع بين قصاص، يكتفي بأحدهما، إما أن يأخذ دية الهاشمة أو يكتفي بالموضحة، وهذا قول عند الحنابلة كذلك. نعم، وفي المنقلة 10. يقرأ الآن، اقرأ المتن الشرح. قال ابن حامد له ما بين دية موضحة، وقال ابن حامد له ما بين دية موضحة ودية تلك الشجة، لأنه تعذر فيه القصاص فوجب الأرش كما لو تعذر في جميعها. وفارق الشلاء بالصحيحة، فإن الزيادة ثم من حيث المعنى، وليست متميزة بخلاف مسألتنا. قال ابن حامد من كبار الحنابلة يقتص موضحا، والزيادة التي فعلها الجاني بالمجني عليه يأخذ فيها الأرش. هنا سمي أرش لأنه عرفنا الدية وعرفنا ما يجب فيها. لو لم نعرف الدية وما يجب فيها لقلنا فيها حكومة، وبينا معنى الحكومة. قال فيها الأرش، وهذا قول الشافعية. قال: ولا يعترض علينا بقول من يقول أن من اعتدي عليه وهو من اعتدي على سليم أشل اعتدى على سليم فأراد القصاص فلا يأخذ إلا الشلاء فقط، ليس له في ذلك أرش ولا زيادة، وأنتم يا حنابلة ويا شافعية تقولون بمثل قولنا، هذا قول الحنفية. فكذلك الحكم في الموضحة إذا ضربه ضربة فكانت هاشمة قال إنما يقتص منه موضحة ويأخذ الأرش بين الموضحة والهاشمة، الحنفية يقولون لا، ما يجمع بين دية وبين قصاص. كمن كان أشل فاعتدى على صحيح فليس له إلا القصاص، ما يأخذ زيادة. فجابوا قالوا لا، في فرق بين مسألتنا هذه وبين مسألة الأشل، اسمعوا هذا الفرق. هذه الفروق عند الفقهاء أنهم تأتي مسائل تشابه المسألة التي تكلموا فيها بحل أو حرمة، فيأتي إنسان فينقض هذا القول، يقول هذا الشرع يقول كذا وهذه نظير هذه، فلما أجيز هنا ومنع هنا، إلا ويدل على أن أحد القولين فيه اضطراب. فالفقيه يقول لا، ما أوردتموه علينا من مسألة يخالف المسألة التي نتكلم فيها ليست من أصلها ولا شبيهتها. فإذا أبدى الفرق أظهره الحمد لله، تبين أن كلام المعترض غير صحيح. وإذا عجز عن إظهار الفرق تبين أن كلام المعترض صحيح، فمن أراد أن يفرق بين هذه وهذه فيرد عليه. أي اسمعوا الآن الفرق. نعم. وفارق الشلاء بالصحيحة فإن الزيادة ثم من حيث المعنى، هناك في زيادة، والزيادة معناها صحيح، لأنها هناك فيها هناك لا زيادة فيها، لأن رجل الأشل أو يد الأشل كاملة الزينة يمشي ولا نقص فيه، أما هذه الهاشمة فقد عطله وفيها نقص. نعم. وليست متميزة، ما هي مفصولة، أما الهاشمة فهي مفصولة عن الموضحة، فيها زيادة وفيها تمييز. نعم. بخلاف مسألتنا. نعم. فيأخذ في الهاشمة خمسا من الإبل وفي المنقل عشرة. نعم. لأن التفاوت في الأولى خمس وفي الثانية عشر. نعم. وفي المأمومة 28 بعيرة وثلث بعير، لأن المأمومة فيها ثلث الدية. نعم. لأن الواجب فيها ثلث الدية، فإذا ذهب منها دية موضحة بقي ذلك. نعم. ويعتبر قدر الجرح بالمساحة، الجرح الذي في الرأس أو في الوجه أو في الساعد يقدر بالمساحة، يعني يقاس بالمساحة. هنا لا يقاس بثلث وربع لأن هذا يختلف من رأس إلى رأس. نعم. ويعتبر قدر الجرح بالمساحة دون كثافة اللحم ليعلم حتى يقتص من الجاني مثله. فلو أوضح إنسانا في بعض رأسه مقدار ذلك البعض، جميع رأس الشاج وزيادة، كان له أن يوضحه في جميع رأسه. يقول لو أوضح إنسانا مفعول به، يعني لو اعتدى معتد على إنسان فأوضح رأسه، فأوضح في بعض رأسه، يبدو أن رأس المجني عليه كبير، فلما جاء الوضح في الرأس كان في بعض الرأس، مقدار ذلك البعض يشمل جميع رأس الجاني، يعني هذا هذه الموضحة في رأس المجني عليه أخذت حيز من الفراغ. إذا أخذناه بالمساحة فيشمل جميع رأس المجني عليه، يعني يأخذ رأسه إما من الوجه إلى القفا أو من الصدغ إلى الصدغ، لأن رأس الجاني صغير ورأس المجني عليه كبير. قدرنا هذه طلعت 15 سنتي، فقسناها على رأس المجني فوجدناها تستوعب جميع الرأس من الطرف إلى الطرف. قال هكذا يقتص من جميع رأس المجني عليه، من رأس الجاني، من رأس الجاني. نعم. وحاصله أنه يجب في الموضحة قدرها طولا وعرضا، لأن القصاص المماثلة، ولا يراعى العمق لأن حده العظم. قال في الجراحات يقدر المسافة بالطول والعرض، كم عرض الشجة وكم طولها، أما العمق لا، العمق يكتفي أنه ينتهي إلى عظم فقط، كون لحم هذا أكثر أو أقل ما له عبرة، لا اعتبار. نعم. ولو روعي لتعذر الاستيفاء، لأن الناس يختلفون في قلة اللحم وكثرته. فإذا كانت في الرأس حلق موضعها من رأس الجاني وعلم القدر المستحق بسواد أو غيره ثم اقتص. قلنات إلى رأس الجاني يزال عنه الشعر، ثم يقدر الجناية التي حدثت بالمجني عليه طولا وعرضا، ويوضع مسطرة أو آلة، ثم يخط بخط عند نهاية المسطرة وعند نهاية الرقم وعند ابتداء الرقم بعلامة تميز تفيد أن حد الجناية التي ستقع على الجاني تبدأ من هنا إلى هنا. نعم. فإن كانت في مقدم الرأس أو مؤخره أو وسطه فأمكن أن يستوفي قدرها من موضعها، لم يجز من غيره. قال إذا علمنا أن الجناية حصلت في وسط الرأس أو في جانبه أو في قفاه، وأمكننا أن نفعل بالجاني في المكان الذي فعله بالمجني عليه، لا يجوز تغيير الموضع. نعم. وإن زاد قدرها على موضعها من رأس الجاني استوفى بقدرها، وإن جاوز الموضع الذي شجه في مثله. وإذا أخذناها بالقياس ووجدنا أن المجني عليه يستوعب رأس الجاني، أن نأخذ الزيادة. نعم. وإن زاد قدرها على رأس الجاني كله لم يجوز أن ينزله إلى الوجه والقفا. قال لا يجوز أن تنزل إذا كان استوعب جراحه كانت كبيرة، ولما قسناها استوعب رأس الجاني ونقص شيئا عن الطول، فاضطررنا أن ننزل إلى الوجه أو ننزل إلى القفا. قال لا يجوز. لما لا يجوز؟ قال لأن الوجه غير الرأس، فأنت إذا نزلت إلى الوجه فكأنك عملت موضحتين، والمجني عليه إنما هي موضحة واحدة. نعم. وفي الأرش للزايد وجهان، أحدهما لا أرش له فيما بقي. طيب، أردنا أن نقتص من الجاني فوجدنا أن الجناية أكبر من رأس الجاني، ولم نعرف أين يكون القصاص، فهل يأخذ أرشا على الزيادة الموجودة في رأس المجني عليه؟ قال فيها وجهان، منهم من قال بالجواز ومنهم من قال بعدمه. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. فضيلة الشيخ، يتكلم البعض عن وحدة الأديان ويقولون أنه يجب علينا ألا نكفر اليهود والنصارى، وأن لكل دين ولأن لكل دينه، عملا بقوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين والمجوس والذين أشرقوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، ما صحة هذا القول؟ أولا، لا يجوز لأحد أن يستدل بكتاب الله حتى يعلم معنى الآية وإلا ندخل في قوله سبحانه وتقولون على الله ما لا تعلمون، أم تقولون على الله ما لا تعلمون؟ قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، حرم الله ذلك. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، فإن أشد الذنوب عند الله أن يفتري على الله الكذب، إما أن يقول قولا لم يقله أو تحرف آية عن معناها. قوله سبحانه إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى وقراءة المائدة والصابئون والنصارى إنما هي لبيان أن أولئك المسمون في هذه الآية من اليهود والنصارى إذا ماتوا في عهدهم وكانوا يؤمنون بالله فإن لهم الجنة، وأما ما جاء بعد الرسول صلى الله عليه وسلم فلن يقبل الله من أحد إلا الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وآيات الله واضحة في قتال الكفار والتبرؤ منهم، ولا يجوز موادتهم، والله عز وجل بين لنا في آيات كثيرة أنهم يحملون عليكم حقدا ويخفون في صدورهم ما في صدورهم أكبر مما في أفواههم ويبطنون لكم العداوة، ويحذرنا الله تحقول الأديان وحدة حسبي الله عليه. الله عز وجل جعل هذه الرسالة خاتمة الرسالات، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بنشر دينه وأن الناس يخضعون لله، وهذا الدين يعني ناسخ لجميع الأديان، وهذا القرآن مهيمن على جميع الكتب، لأنذركم به ومن بلغه خبر النبي صلى الله عليه وسلم من أحمر وأسود على هذه الأرض فلم يؤمن به دخل النار. والله عز وجل أمرنا بعدم موادات الكفار وعدم موالاتهم، وأمرنا بالإغلاظ عليهم وجهادهم، وحث الرسول على الجهاد والغزو. ولا يأتي إنسان يقول أن الأديان واحدة، هذا قول النصارى وقول أهل اليهود وقول المنافقين وقول من لا يعرف للإسلام حقا، لا بد من التمييز ولا بد من البراءة ولا بد أن تعرف عدوك، فإن هادنتهم هادنهم وإن وادعتهم فوادعهم، أما أن تقول أصدقاء أو الأديان واحدة وتفتري على الله الكذب، احذروا من هذه المقالات وهذه الدعايات، فإن الله عز وجل بيّن كتابه أحسن بيان وأتمه، فهؤلاء عدو لكم، لا ينبغي لأحد أن يقول هم إخواننا أو معنا أو الأديان واحدة. نعم. فضيلة الشيخ، مزارع يبذر الحب للزرع ولكن الطيور تبحث عن هذا الحب وتأكله، وحاول دفعها بكل الطرق فلم ينفع ذلك، هل يجوز أن يضع لها سما يقتلها؟ لا يجوز. يبذر، وإن أحب أن يضع ناصب يخيفها به يفعل ذلك، ولن يذهب من حبه إلا ما كتبه الله له، وإذا توكل على الله حق توكله وبذر وأسند الأمر إلى الله فإن الله معوض له ما ذهب عنه، وما أكلته الطيور فهو ثوابه، وما خفي عن الطير فإن الله يجعل له فيه بركة إذا علم صدق هذا الرجل إخلاصه، أما تسميمها قتلها لا. بخلاف القط، فرقوا بين القط وبين بذر الحمام، القط إذا علم أنه يعتدي على القدر وعلى طعام المرء يطرده فيأبى فيؤذيه فله قتله. فإذا قيل ما الفرق بين الحمام وهذه دابة لا تعلم وهذه دابة لا تعلم، يقال أما الحمام فلا يمكن السيطرة عليه، وهو يبحث في أرض الله عز وجل، كما أنك تنتظر فضل الله من مطر فكذلك يبحث عن فضل الله. فإذا بذرت فمن البذر ما يختفي تحت التربة ومنها ما يظهر، فما ظهر فقد يكون ذاك رزقه، فإن أردت طرده فاعمد إلى شاخص وانصب عليه هيئة ما يتحرك فيزعجه فيطير، أما العمد إلى قتله فلا يكون. نعم. هل هناك عروش بأكثر من قيمة الدية، بمعنى أنه في الموضحة كما قلتم خمس من الإبل، فإذا ضرب بضربات أكثر من قيمة الدية كيف يكون هنا الحكم؟ نعم، الحنفية يقولون أنه قد تأتي الحكومات فتزيد عن مقدار الدية، يحصل هذا. نعم. شخص أتى المسجد والإمام في التشهد الأخير فجلس، وبعدما سلم الإمام قطع صلاته ودخل في جماعة ثانية. لا ما ينبغي له صلاة صحيحة فيتمها، ولا ينبغي له أن يقطعها. لا ما ينبغي. المرء إذا دخل في صلاة ليس له قطعها، ليس لا يجوز له قطعها. التمثيل للعلة القاصرة في القياس بالثمينة في الذهب والفضة، هل له معنى بعدما ظهرت هذه الأثمان الجديدة كالأوراق النقدية؟ العلة في الذهب والفضة الثمنية، الثمنية يعني أنها ثمن، والأثمان ليست سلع، الثمن ليس بسلعة، فلا يجوز بيع النقود في الأسواق، ولا يجوز بيع الذهب والفضة غير المضروبة، يعني غير المصنعة، كالخاتم وحلي النساء والسوار وما يوضع في العنق من قلادة، هذه فيها صنعة، فهذه له أن يبيعها لأنها أصبحت سلع ليست ثمنا. أما الذهب وهو خام أو قوالب، والفضة كذلك، أو مضروبة كسكة المسلمين يعني دراهم، ما يجوز بيعها، التجارة فيها لا ينبغي، ليست سلعا إنما هي أثمان. والثمنية إذا علة قاصرة بمعنى العلة لا يمكن قياس غيرها عليها فيقتصر عليها، فإذا قلنا العلة الثمنية فلا يجوز بيعها والتجارة فيها. نعم. ما الفرق بين القاعدتين الغاية لا تبرر الوسيلة والوسائل لها أحكام المقاصد؟ إذا كانت غاية الإنسان محمودة لا يقول أي وسيلة أنا أتخذها لأصل إلى هذه الغاية، فإذا بدي إطعام فقراء مساكين جياع قال لنا وسائل، نخدع التجار فنغشهم فنأخذ منهم أموالهم، أو نغافلهم عليها فنسرق منها أو ننتهبها ونتصدق بها ونطعم هذه الأكباد الجائعة، قال هذه غاية حميدة. واتخذ، قل لا لا الغاية، الغايات الحميدة ما يبررها وسائل على الإطلاق، الغاية حميدة لا بد لها من وسيلة حميدة وإلا لا ينبغي لك. وأما الوسائل تتبع الغايات، أي أن الشريف منها شريف والرذيل منها رذيل. نعم. رجل أكل الربا جاهلا بأن تلك المعاملة من الربا المحرم، ولما استقام دينه وعلم أن معاملته تلك ربوية فهل عليه شيء بعد أن أكل تلك الفائدة ورأس المال منذ سنين؟ إذا علم صاحبها الأفضل يردها إليه، وإن لم يعلم فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، فمن تاب تاب الله عليه، لكن إن علمت صاحبها ردها عليه. نعم. ما الحكم الشرعي في لبس الذهب المحلق؟ جائز، ذهب المحلق يعني المقطع كالخاتم والسوار، بالنسبة للنساء يعني، هذا بالنسبة للنساء، لأنه في أقوال قد تستغرب، من لم يتفطن يستغرب من هذا السؤال، ونحن نشأنا وعرفنا وألفنا، من يقول أن السوار محرم على المرأة وخاتم الذهب؟ يقال لا، في بعض الأقوال الشاذة ظهرت أن هذه الذهب المقطع لا يجوز، هو يعني إلا مقطعا جاء في حق الرجال مو في حق النساء، يعني إذا كان كحلية بعض الثياب في أطرافها، قال هذا يجوز والعلم عند الله. نعم، جزاكم الله، وصلى الله على نبينا محمد وآله.